إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن من الأصول الشرعية الكبرى أن الله تعالى قد أتم لنا الدين وأوضح لنا في كتابه السبيل وما يقع من شيء في الدنيا إلا ونبأه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عرفه من عرفه وجهله من جهله ألا وإن مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وكرر عليها حديثه وأعاد فيها نبأه الفتن التي ستكون في أمته من بعده إلى قيام الساعة وبما أننا نعيش وقتا عصيبا وظرفا عاصفا بشأن ما يشاع من قيام بعض الناس بالمظاهرات في بعض البلاد الإسلامية فوجب التحذير من هذه المظاهرات وبيان ما تجره من ويلات إن من يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد فيها حرفا واحدا يوصي فيه صحابته رضي الله عنهم بمثل هذه المظاهرات والثورات بل جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة بل لا نجد إلا الأمر بالصبر على جورهم وظلمهم وعدم منازعتهم أمرهم مع نصحهم وهل يا عباد الله أحد من الخلق أغير على الحقوق من النبي صلى الله عليه وسلم لا وربي وها هو صلى الله عليه وسلم يعلم ما سيكون من أكل الحقوق من بعض الولاة ثم يأمر أصحابه بالصبر عليهم وهل أحد من الخلق أرأف بأمته وأرحم بها وأحفظ لحقوقها من النبي صلى الله عليه وسلم لا وربي وهل أحد من الخلق أشرف وأكرم من الصحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبدا فها هي حقوقهم يأكلها رعاع من ولاة بني أمية كيزيد وزياد والحجاج ونحوهم من الظالمين والصحابة هم الذين جالدوا الفرس والروم وفتحوا مصر وجلبوا غنائمهم إلى الخليفة الراشد عمر وعثمان رضي الله عنهم ثم نرى من جاء بعدهم يأخذون هذه الغنائم ويستأثرون بها دون الصحابة بل يضرب بعض الصحابة ويهان من هؤلاء الولاة ومع ذلك كله ينكرون عليهم وينصحونهم ولكن لم يخرجوا عليهم في مظاهرة سلمية وإنما اعتصموا بالصبر الذي وصاهم به النبي صلى الله عليه وسلم وعهد به إليهم وها هو الإمام أحمد وقد أوذي أشد الإيذاء حتى جلد ما يربو على 10,000 جلدة يقول في نصح صادق لم يخرجه عن الحق ما ذاق من بلاء وتعذيب يقول والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة

بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الولاة ليس فقط يأكلون الحقوق بل يؤخرون الصلاة عن وقتها والصلاة عمود الدين فهل أمر أصحابه بالخروج عليهم مع أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها كلا روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها قلت ما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي وعن أبي العالية قال أخر زياد الصلاة فأتاني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنع زياد فعض على شفتيه وضرب على فخذي وقال إني سألت أبا ذر رضي الله عنه كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك فقال صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي وهل رأيتم كيف دل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على التعامل مع اختلاف الولاة عباد الله إن أول مظاهرة خرجت في تاريخ الإسلام تطالب بعزل الولاة وتصحيح الأحوال كانت على عثمان ذو النورين رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث وكانت تلك المظاهرة أول مسمار دق في نعش الخلافة الراشدة وقتل فيها عثمان رضي الله عنه وما جت الأمة بعده حتى اقتتل الصحابة بينهم وقتل فيها علي رضي الله عنه وكثر سفك الدماء وظهرت فرق الشيعة والخوارج وكل ذلك بسبب هذه المظاهرة بين الموتورين الحاقدين الذين يزعمون أنهم يطالبون بحقوقهم وقد استمرت هذه الفتنة من سنة 30 إلى سنة 41 من الهجرة 11 عاما والأمة في قتال بينها وكلما خمدت فتنة جاءت أخرى وكل ذلك بسبب مظاهرة ولم يكد يمر على الأمة في القرون المفضلة أشد ظلما وطغيا من الحجاج فلما خرج عليه جماعة كان الحسن البصري رضي الله عنه معتزلا نهيا لهم عن الخروج وقال حميد خادم الحسن البصري كنت عند الحسن البصري يوما فجاءه رجل والحسن البصري من التابعين من كبار التابعين فجاءه رجل وخلا وشاوره في الخروج مع ابن الأشعث على الحجاج فقال اتق الله يا ابن أخي ولا تفعل فإن ذلك محرم عليك غير جائز لك فقلت أصلحك الله لقد كنت أعرفك سيء القول في الحجاج غير راض عن سيرته فقال لي يا أبا الحسن وإما الله إني اليوم لأسوأ فيه رأيا وأكثر عليه عتبا وأشد ذما ولكن لتعلم عفاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله ونقم الله لا تلاقى بالسيوف وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب وإن نقم الله متى لقيت بالسيوف كانت هي أقطع ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة يقول ابن القيم رحمه الله تأمل حكمته تعالى في جعل ملوك العباد وأمرائهم وولاتهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم